إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيقول الراغب الأصفهاني في المفردات فيما يتعلق بتعريف كلمة الرب، يقول: الرب في الأصل التربية، وهو إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام. يقال ربه ورباه ورببه، وقيل: لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن. فيربني هنا بمعنى يملكني. فالرب مصدر مستعار مستعمل للفعل، يعني كلمة الرب هي أصلا مصدر اسم، يعني مصدر معناها الإيه؟ الرب يعني إيه؟ التربية. لسه قلها التربية. الرب أصلا هي معناها التربية، فهي مصدر. واضح؟ فهذا المصدر مستعار يستعمل للفاعل، يعني الذي يربي يقال عنه رب. ولا يقال الرب مطلقا إلا لله سبحانه وتعالى، يعني لفظ الرب بإطلاق هكذا لا تطلق إطلاقا إلا على الله سبحانه وتعالى المتكفل بمصلحة الموجودات، كما قال تعالى: بلدة طيبة ورب غفور. وعلى هذا قال أيضا عز وجل: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي آلهة. أما بالإضافة فيقال في حق الله سبحانه وتعالى ويقال في حق غيره مضافا، كما يقول الله عز وجل مثلا: الحمد لله رب العالمين، ويقول: ربكم ورب آبائكم الأولين. فهنا مضافة، فمضافة تضاف إلى الله عز وجل وتضاف إلى غيره، كما تقول: رب الدار، رب الفرس، يعني لصاحبها. ومنه قول الله عز وجل: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه. اذكرني عند ربك، يعني عند سيدك العزيز. وقال أيضا عز وجل: قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. قيل عنا به الله سبحانه وتعالى، وقيل عنا به الملك الذي رباه، والأول أليق بقوله. وفي النهاية لابن الأثير: الرب يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم، ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى، وإذا أطلق على غيره أضيف، كما ذكرنا رب كذا. ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يقل المملوك لسيده ربي، فكره أن يجعل مالكه ربا له لمشاركة الله تعالى في الربوبية. أما قوله تعالى: اذكرني عند ربك، قال: اذكرني عند ربك، خاطبه على المتعارف عندهم وعلى ما كانوا يسمونهم به. أما الحديث الذي في شأن ضالة الإبل: حتى يلقاها ربها، حتى يلقاها ربها أي صاحبها. فالبهائم غير متعبدة ولا مخاطبة، فهي بمنزلة الأموال التي يجوز إضافة مالكيها إليها، وجعلهم أربابا لها. انتهى كلام ابن الأثير. إذا لفظ الرب له عدة معاني، هذه المعاني كلها مما صح أن تراد بلفظ الرب إذا أطلق على الله تعالى، يعني بعد هذا التعريف اللغوي. فكلمة الرب يعني إيه؟ يعني بمعانيها المختلفة تصح أن تطلق على الله تعالى. فهو المربي للأشياء الذي ينميها وينقلها في الأطوار المختلفة حتى يبلغ بها غاية كمالها. ثانيا هو المالك لها، ثالثا هو السيد عليها، رابعا هو المدبر لمصالحها، وخامسا هو القائم بحفظها وكلاءتها إلى آخره. ولهذا كانت شؤون الربوبية كلها من الخلق والرزق والملك والتدبير والتصريف مختصة به سبحانه وتعالى، لا يشارك فيها أحد من خلقه. هذا الأمر مركوز في الفطرة لا يكاد ينازع فيه أحد، حتى إن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بذلك ولا ينكرونه، ولا يجعلون أحدا من آلهتهم شريكا لله في ربوبيته. فتوحيد الربوبية عندهم كان شيئا يعني معروفا. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقال عز وجل: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فهو هنا يلزمهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية أن ذلك يلزم منه الإقرار أيضا بتوحيد الألوهية، يعني كما أنكم توحدون الله بأفعاله أفعال الربوبية كذلك ينبغي أن توحدوه بأفعالكم أنتم في المقابل بألا توجهوا العبادة لغيره. فهناك كثير من الآيات تفيد إقرار المشركين من العرب بتوحيد الربوبية وانفراد الله عز وجل بجميع شؤونها من خلق ورزق وإحياء وإماتة وتدبير وتصريف. ولم يعرف عن أحد من طوائف العالم نازع في هذا إلا الدهرية الذين يجحدون الصانع، وهم الشيوعيون الآن والملاحدة، ويزعمون أن العالم يسير بنفسه ويقولون ما حكاه عنهم القرآن: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. كذلك الثانوية من المجوس الذين يجعلون للعالم خالقين، خالقا للخير وهو النور وخالقا للشر وهو الظلمة. كذلك أهل التثليث من النصارى الذين يجعلون الآلهة ثلاثة: الأب والابن والروح القدس. لكن هاتين الطائفتين مع ذلك لا تقولان بالتساوي بين هذه الأرباب، يعني المجوس الثانوية الذين يثبتون إلهين، إله الخير اللي هو النور وإله الشر اللي هو الظلام، لا يسوون بين الإلهين، في إله أعلى وهو الإيه؟ إله النور. كذلك عند النصارى لا يسوون بين الثلاثة آلهة، وإنما فالمجوس لا يسوون الظلمة بالنور، بل النور عندهم هو الأصل الأزلي والظلمة حادثة، ويقولون إن النور سيغلب في النهاية. كذلك النصارى لا يجعلون هذه الأقانيم الثلاثة بدرجة واحدة، بل الآب عندهم هو الأقنوم الأول والإله الأكبر. والحاصل أنه لا يوجد بين طوائف البشر من يقول بوجود ربين أو إلهين متكافئين في الصفات والأفعال، حتى الثانوية أو المثلثين بيجعلوها إله متفاوتة. لكن لما وجد في الناس من ينازع في توحيد الربوبية ويجعل لغير الله عز وجل شيئا من الشركة معه في الخلق أو التدبير، لم يهمل القرآن الكريم الاحتجاج له، بل قدر أبدع تقرير في قوله تعالى في سورة المؤمنون: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. يقول شارح الطحاوية رحمه الله بعدما ذكر هذه الآية الكريمة: فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لابد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر. فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان أيضا لن يكون إلها إلا إذا كان له خلق وله إيه؟ فعل، ما يكونش تابعا لأحد، يكون مستقلا في فعله وفي خلقه، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة. لو له شريك آخر يخلق ويفعل ويتصرف في المخلوقات فلا شك أن هذا الإله لن يقبل أن يشاركه أحد. فإن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية يعني من دونه لا شك أنه يفعل. والله فإذا فعل مع هذا الشريك ذلك وغلبه وقهره فإذا هذا المغلوب ليس إلها، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق، يبقى ياخد جزء كده من الكون أو طائفة من البشرية لوحدها كده ويكلفها ويفعل بها أفعال ربوبية كما يحصل من ملوك الدنيا ينفرد بعضهم عن بعض بملكه إذا لم يقدر المنفرد على قهر الآخر والعلو عليه. فلا بد من أحد ثلاثة أمور: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه كملوك الدنيا كل واحد يستقل بمملكته، وإما أن يعلو بعضهم على بعض يقهر بعضهم بعضا، وإما أن يكونوا كلهم تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كما يشاء ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه. انتظام أمر العالم كله، تناسق والحكمة والإبداع في خلق الله عز وجل، الاستقرار في هذا الخلق وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد، لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه. فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين، أن العالم ده خلقه إلهان متساويان، ممتنع لذاته مستقر في الفطرة، لا توجد أي فطرة سليمة تقبل الإقرار بمثل هذا. وصريح العقل يعلم بطلان ذلك بالضرورة. كذلك تبطل إلهية اثنين، فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية، وهي دالة ومثبتة ومستلزمة لتوحيد الإلهية. جرت عادة القرآن الكريم أن يلزم المشركين بما أقروا به من توحيد الربوبية، يعني المشركون كانوا يقولون ويعتقدون أنه لا رب إلا الله، بمعنى الرب اللي هو بيفعل أفعال ربوبية الخلق والتصرف وتدبير أحوال الكون لا أحد أبدا يشارك الله فيه، هم كانوا يقرون بذلك، فكانوا يوحدون الله بأفعاله. المشكلة كلها في إيه؟ في أنهم تتأبوا واستنكفوا أن يقولوا لا إله إلا الله، فانتبهوا لهذا. يعني هم كان عندهم هذا النوع من التوحيد، توحيد يعني لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي ولا مميت ولا مدبر للكون إلا الله عز وجل وحده. فدائما القرآن الكريم يعني يستثمر إقرارهم بتوحيد الربوبية في أن يلزمهم بتوحيد الألوهية. فإن الذي يستحق من العباد أن يعبدوه هو من كان ربا خالقا ومالكا مدبرا، أما من لا شأن له في خلق ولا في تدبير فلا يصلح أن يكون إلها معبودا، إذ لم يصلح لأن يكون ربا مقصودا. ولهذا نجد دائما في القرآن الكريم يسوق الآيات والدلائل الشاهدة بربوبية الله تعالى لكل شيء، ثم ينتقل منها إلى الدعوة إلى عبادته وحده لا شريك له. فأول فعل أمر في القرآن الكريم، أول صيغة أمر، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، توحيد ربوبية، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. كل دي أدلة الإيه؟

وهذا مسلك حسن، لأن الإلحاد الآن في عصرنا يعني أمر واقع تقريبا في النت، مليئة بمواقع عن الملحدين. الشيوعيون طبعا كان لهم دولة إلحادية وتصر على نشر الإلحاد ومحاربة الأديان إلى غير ذلك. فالعلماءنا فيما مضى ما كانوا أصلا يعطون هذا الموضوع اهتماما كبيرا. لماذا؟ الفطرة التي فطر الله الناس عليها تقر بالله سبحانه وتعالى، ولا يحتاج إطلاقا الإنسان السوي لبحث في أدلة يثبت بها وجود الله سبحانه وتعالى. كانت كل المشكلة في انحرافهم في توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات. من العلماء الذين تمسكوا جدا بهذا الموقف الأصلي الأساسي، اللي هو الإقرار بأن يعني حتى جميع الكفار الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم لم يحكي الله عن أمة واحدة من أمم الكفر أنها أنكرت وجود الله. ولذلك نحن لاحظنا هنا في كتاب أصول الإيمان الذي نتدرسه أنه قضية وجود الله ما أخذتش حجم كبير، باعتبار أن دي قضية أساسا هي الفطرة، أقوى دليل في هذه المسألة. لكن لا مانع من أن نطالع كلام شيخي أو شيخنا العلامة الكبير الشيخ عبد العزيز ابن راشد النجدي رحمه الله تعالى في كتاب تيسير الوحيين، لأنه تعرض لهذه القضية بكلام جيد الحقيقة. يعني حتى الآيات التي بعض الناس استدلوا بها على وجود فئة اسمها الدهرية يكذبون بوجود الله، هو يقول أخطأتم فهم هذه الآيات، فهؤلاء أيضا كانوا يقرون بالله لكن ينكرون البعث. فلذلك نستعرض كلام الشيخ رحمه الله تعالى هنا في كتاب تيسير الوحيين، يقول: باب اعتراف كل مكلف بالله. يعني حاجة من اثنين، يا إما الإلحاد أيامهم يعني ما كانش وصل للظهور بالصورة الموجودة اللي موجودة الآن، أو أن الملاحدة في هذا العصر كذابون، وده اللي الإنسان يميل إليه لأن هم كذابون، هم يعاندون الفطرة التي في داخلهم، بدليل أن هذه الفطرة نفسها تستيقظ في حالة الإيه؟ الاضطرار، كما حكى الله عنه في القرآن الكريم ساعة البلاء والاضطرار يفزعون إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: باب اعتراف كل مكلف بالله، وبيان ما ينجي وما لا ينجي من أنواع التوحيد، وبيان ضلال من زعم أن الإقرار بالربوبية هو التوحيد المنجي، وفساد استدلال المتكلمين على وجود الله. يقول رحمه الله: قد أخذ الله على كل مكلف وكل أمة وجميع الناس الذين بلغوا الرشد أنهم مقرون بالله معترفون بوجوده، خصوصا إذا نزلت بهم الضراء ولا يرجعون إلا إليه وحده ليكشف عنهم البلاء الذي أصابهم، مؤمنهم بالله وكافرهم يمحضونه التوحيد بقلوبهم وألسنتهم إذا اشتد عليهم الكرب وخفيت عليهم أسباب رفعه بحيالهم وقواهم البشرية وخلت أيديهم من كل وسيلة تكشفه عنهم، لا يلوذون بغيره من آلهتهم ولا يفزعون إلى عظيم دونه، بل يتوجه كلهم إليه ويلهجون بصفته ويتضرعون بما يعرفون من أسمائه، معتقدين أنه الذي يزيل ما حل بهم وخفيت عليهم أسباب رفعه، الرجل والمرأة والملك والوضيع والمستغرق في الكفر بالله والمؤمن سواء، لإذعان الجميع بقوته وإقرارهم بقدرته وغناه، وإن أشركوا معه آلهة أخرى لجهلهم بحقه وصفاته والأبواب التي يلتمسون منها فضله ويستدرون عطاءه لما فطرهم عليه من معرفته وإكباره دون سواه، ولا يجهل هذا إلا عديم المعرفة بطبائع الخلق، ومن لا حظ له بعلم القرآن والإسلام وبما كانت عليه الأمم في الجاهلية الأولى، إذ هذا فطري معلوم لكل من استقرأ وجرب الناس عند نزول البلاء عليهم واشتداد الكرب بهم، وإن انصرف بعضهم عنه عند الأمن والعافية لما تنسيه النعمة والغنى لخالقه. وهذا غني عن البيان. ولولا جهل بعض من يدعي الإسلام والعلم وزعموه أن الكفار ما كانوا يعرفون الله ولا مقرين للرسل، وقولهم لو أقروا بالله لكانوا موحدين لم يذكر هذا. يعني هو بيرد على هؤلاء الناس اللي فاهمين هذه القضية بطريقة خطأ، فيقول هم ينسبون إلى العلم بالإسلام وبالقرآن، وأنه اضطر أن يتناول هذه القضية بسبب كلام هؤلاء، لأنهم يعني يزعمون أن الكفار ما كانوا يعرفون الله. طيب والآيات اللي بنستدل بها يقول لك دي كانوا بيستهزئوا، مش كانوا بيقروا أن إيه؟ أن الذي خلق هو الله. طبعا بعيد تماما عن سياق الآيات. ولا كانوا يقرون بالرسل، واضح. وقالوا لو أقروا بالله لكانوا موحدين، لا، لو أقروا بالربوبية لما كانوا موحدين كما ذكرنا. يقول إذ هي سنة لم تتغير في أمة من الأمم التي قص الله علينا من الكفار، بل حكى الله ما ذكرنا عنهم كلهم عندما أنزل بهم بأسه مستأصلا جميعهم أو أفرادهم. ولن تتحول هذه الجبلة والفطر التي خلق الله الناس عليها إلى أن يرث الله الأرض وتقوم الساعة. وما نذكر من الآية يظهر بطلان هذه الدعوة لأقل الناس فهما، ويعلم كيف كان كفر الأمم السابقة بالله ورسله، وأن الإقرار بوجوده وأنه الخالق الرازق المحيي المميت لا يكفي دليلا على إيمان المقر به ما لم يعبد الله وحده كما أمره مخلصا له الدين ومحكما نبيه صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينه وبين أي مخلوق، وما لم يكن بريئا من شوائب الشرك وعبادة ما سوى الله بأي نوع من العبادة. ويتبين بهذا أيضا فساد استدلال أهل الكلام على وجود الله، لأنه استدلال منهم على مسلم به من كل أحد، كما حكم الله أن هذه الفطرة لن تتبدل لا تغيير لخلق الله، ولن يبطلها أحد من نفس كل مكلف أصابه الضر. تلاحظون هو بيتكلم على حالة إيه؟ حالة الاضطرار، أنه بيقر بالله، لكن في حالة النعمة ينسى ويعرض عن هذا، لكن عند الاضطرار وهذا هو المحك، عند البلاء الشديد يعني إيه؟ يدعون الله مخلصين له الدين عز وجل. يقول كما حكم الله أن هذه الفطرة لن تتبدل ولن يبطلها أحد من نفس كل مكلف أصابه الضر، سواء كان مؤمنا إيمانا ينجيه من النار كالمؤمنين بالله وبرسله وبما جاءوا به، أو إيمان المشرك بربه والكافر به، لإقرار الجميع بربوبيته لكل شيء، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالإيمان هنا يعنى به إيمان التوحيد الربوبية، لإقرار الجميع بربوبيته لكل شيء وإكبارهم إياه على كل شيء واستسلام أهل السماوات والأرض له طوعا وكرها، ولأن أهل الكلام لم يحتجوا على وجوده بدليل الرسل، وإنما استدلوا عليه بكلام الفلاسفة الذي يدور على تغير الحوادث. ومثل هذا لم يحوج الله إليه من يدعو إلى سبيله من غفل عنه أو أشرك به، وإنما لفت نظر الغافل عن عبادته وطلب من المشرك أن يخلص لوجهه بدليل خلقه الكون وحده وامتنانه على عباده وحده بلا مؤثر عليه ممن اتخذوهم آلهة وواسطة إليه، لأنه ركز في فطرة كل مكلف معرفته، إذا مسه الضر يلتفت إليه وإن لم يره، بل قد قرر الله جميع الكفار بما هو مستقر عندهم متواتر عمن قبلهم إليهم بما لم يشاهدوا من عدد السماوات ومن فيهن والأراضين وفصل كل واحدة عن الأخرى، كما جعل خلقه كل شيء وإنعامه بكل نعمة دليلا على ربوبيته وإفراده بالعبادة. مثلا من ذلك قوله تعالى ألم تروا، الخطاب للكفار، والدعاء الذين يلبس عليهم الشيطان ويقول لهم ما تستعملوش آية القرآن الكريم في إقامة الحجة على الكفار لأنهم لم يؤمنوا به. هذا تجريد الإسلام من أقوى سلاح في الدعوة إلى التوحيد. أقوى سلاح عندنا هو القرآن الكريم، لأنه فيه جميع أساليب الإقناع، واضح، عقلية ونقلية وكل هذه الأساليب. فده من تلبيس الشيطان، انك عشان هو مش مؤمن بالقران، لا ده تسمعوا القران، لان القران كما ان له اعجازا بلاغيا بصفه اساسيه، كلمنا بكده عن الاعجاز الايه التاثيري، كلام الله قطعا بيؤثر في قلب من يريد الله به الخير ولو شاء الله لاسمعه. يقول تعالى الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وقال عز وجل أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ملتصقتين ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وهذا بين لمن عقل عن الله ولم يصرفه ما دس في الكتب من الكذب. ولو أن أمة من الأمم أو واحدا ممن أرسل الله إليهم رسولا عارض في وجود الله أو كان جاحدا له أو لا يقر بربوبيته للعالم لا ذكره الله عنهم عند ذكر معارضة كل أمة رسولها. واضح؟ يعني هو هنا الشيخ بيؤكد أن ما فيش أمة على الإطلاق من الأمم التي قص القرآن خبرها كانت قالت أنه ليس هناك إله إطلاقا. لماذا؟ لأن الفطرة حتى عند الكافر بتإيه تجبره على الاعتراف بوجود الله. يقول ولو أن هذه الفطرة التي هي الاعتراف بوجوده وخلقه وتدبيره عند كل إنسان تتبدل في المستقبل. هو يقول لا يمكن أن يوجد شخص ملحد ينكر وجود الله ويكون صادقا، هو كاذب، لأن هذه الفطرة لن تتبدل أيضا في المستقبل. لماذا؟ أن كل مولود من بني آدم يولد على الفطرة. يقول ولو أن هذه الفطرة، ولو كل واحد مننا رجع لبدايات قبل سن التكليف مباشرة من أول العشرة والحادية عشرة والثانية عشرة بداخل بقى على التكليف، بكل إنسان يعني افتكر كويس جدا أنه ما كانش فيه عنده أي مشكلة، ما فيش أي نوع من التصادم ما بين أنك تتعلم بقى الصلاة وتلتزم بالصيام والعبادات وكذا، فبتمر بطريقة تلقائية طبيعية، لأن هذه هي الفطرة، هذه خلقة الله الذي خلق الناس يعني عليها، الفطرة التي لم تتعرض للتحريف بسبب مؤثرات البيئة كما أشرنا لذلك بالتفصيل من قبل. فهو بيقول لو أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن الفطرة دي ستتبدل في بعض لكان نص في القرآن الكريم على ما يعني يضحض هذه أو يعني يرد على هذا. لكن يقول هنا لو أن هذه الفطرة التي هي الاعتراف بوجوده وخلقه وتدبيره عند كل إنسان تتبدل في المستقبل بحيث توجد أمة أو جماعة أو فرد لا يقر بالله عند رؤية بأسه وأليم عذابه. العبرة بإيه؟ مش وقت الرخاء، لأن النعمة تنسيهم وتضغيهم، لكن عبرة بوقت نزول البأس، حادثة شديدة، أي نوع من النزول، عذاب، أي شيء من هذا. عند هذه المرحلة بالذات رصيد الفطرة الكامل في داخل أي إنسان يستيقظ ولا يتجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. يقول لو كان هذا ممكنا لم يخبر الله عن جميع البشر برجوعهم إليه وحده عند ذلك، ولأنزل حجة لإبطال دعوى من يدعي أن الأمر لغير الله وأن ثم منازعا له في ملك السماء والأرض. كيف والقرآن صالح لكل زمان ومكان وإنسان، ولإبطال كل شبهة يدلي بها كل مبطل، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بعض المفسرين يقولون لا تبديل لخلق الله خبر مقصود به الأمر مثل لا ضرر ولا ضرار، فلا رفث ولا فسوق ولا إلا، يعني معنى لا تبدلوا خلق الله، لا تفسدوا فطرة أصحاب الفطر السليم. وبعض العلماء كما نرى هنا من الشيخ عبد العزيز ابن راشد النجدي رحمه الله، لا تبديل لخلق الله يعني هذه الفطرة ثابتة لن تتبدل ولن تتغير. وعليه العبرة بيقول إن أي إنسان في حالة نزول البأس أو العذاب أو الكرب الشديد فإنه يقر بوجود الله في تلك اللحظة، فدي محل المحك أو المحك هذه الحالة بالذات. فأقم وجهك للدين حنيفة، يعني إلزم هذا الدين. لماذا؟ لأنه فطرة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر، ماذا بتأثير الفطرة؟ الآية عصرت بعد الآيات السابقة، فنقول إيه عز وجل؟ وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، وهو ذا المحك الذي يدل على أن في رصيد كامل من لهذه الفطرة داخل كل إنسان، وذا الذي عبرنا عنه من قبل بأن في داخل كل إنسان جزء منحاز إلينا، إلى ديننا وإلى عقيدتنا وإلى إسلامنا وإلى فطرتنا، فطرة التوحيد في داخل كل كافر، حتى نتنياهو حتى أوباما، كل كافر في داخله جزء منحاز للإسلام، ولكن العبرة بأنه لا يستيقظ هذا الرصيد إلا في حالة الإيه؟ الشدة أو الكرب أو نزول العذاب الأليم. يقول تعالى وإذا مس الناس ضر، ودي جاية في السياق إيه؟ كلام عن الفطرة. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ثم بعدها وإذا مس الإنسان الضر وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. فقول تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. فيقول تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ويقول عز وجل أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. ويقول عز وجل ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ويقول عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. وقال سبحانه وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وقال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. ويقول تعالى ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون إلى قوله فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا اللي هي نزول بقى الايه الكرب أو العذاب، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. نفس فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ولذلك التوبة لا تقبل عند الغرغرة، التوبة عند الغرغرة وحضور الملائكة الموت تنزع روحه خلاص، هو أصبح الغيب إيه؟ شهادة. فبصرك اليوم حديد، يعني الآن ترى ما لم تكن تراه من الغيبيات، انكشفت لك الملائكة وتأخذ روحك. ما ينفع الإيمان عند الغرغرة عند خروج الروح، لكن العبرة أن يكون الإيمان في دار التكليف. لماذا؟ لأنه لا عبرة بالإيمان الاضطراري، لازم الإيمان كي يعتد به يكون إيمانا اختياريا. فلذلك لو أكره رجل على الدخول في الإسلام بالإكراه فقط هل يعتد بهذا الإسلام؟ لا يعتبر دخل في الإسلام، لا إكراه في الدين. فالإيمان الذي ينجي هو الإيمان الاختياري في حالة الاختيار، لكن الإيمان الاضطراري ما انت غصب عنك هتؤمن، هيشوف بقى الملائكة ويشوف العذاب القبر ويشوف الغابيات دي كلها بتصبح شهادة لم تعد غيبا، فبعد إيه خلاص انتهت. ولذلك لا ينفع اليقين الكفار حينما يقول وقالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. عندهم يقين أم ليس عندهم يقين؟ ده يعني علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين كل مراتب اليقين طبعا، إيه تبقى أكثر من كده؟ لكن هل هذا اليقين له قيمة؟ لا ينجي. العبرة باليقين الذين يؤمنون بالغيب، بالغيب اللي هو اليقين والإيمان الاختياري هنا في دار البلاء، لكن متى ما انتقل إلى دار الجزاء فلا عبرة بهذا يعني اليقين. يقول تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. ويقول تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ويقول تعالى لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. ويقول تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. فيقول تعالى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا كان الجواب؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين. إذن إلى غير ذلك من الأدلة العامة مع المحسوس، يعني أدلة نقلية تثبت أن كل إنسان عند الشدة والكرب ونزول العذاب يفزع إلى الله ويستيقظ رصيد الفطرة الذي بداخله على سبيل العموم كل إنسان بلا استثناء. فالشيخ هنا يستند طبعا لهذه الأدلة الواضحة من القرآن الكريم، أضف إلى ذلك الأدلة المحسوسة الملموسة التي نحسها ونراها في حال كل مضطر، كل إنسان في حالة الاضطرار مسلما كان أو غير مسلم، وما يأتي به من إقرار وما يأتي من إقرار كل جبار عنيد للرسل بالله وأنه لا منازع له من الآلهة التي يدعونها من دونه. فلم يعتد الله بهذا الإقرار منهم بربوبيته وانفراده بالأمر والخلق ولا مدحهم عليه لأنه طبيعي فطري ولا ينفعهم عند الله. انتبهوا جيدا، يعني نتكلم أن التوحيد المنجي مش توحيد ربوبية وحده أبدا، بدليل هؤلاء جميعا الأدلة اللي جابها الشيخ هنا كلها تصب في أنهم عند الاضطراب وعند نزول العذاب أو البأس أو الشدة يوحدون الله يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى. فهل القرآن مدحهم على هذا؟ لا، ده يحكي واقع. لماذا؟ أنهم مفطورون على ذلك، هذا أمر فطري طبيعي لا ينفعهم عند الله كما لم ينفعهم إخلاص التوحيد الذي من أجله بعث الله الرسل وأنزل الكتب وهو توحيد الله بالعبادة والتوجه والطاعة لأمره. لم ينفعهم التوحيد لأنه صدر منهم بالجبر والإلجاء عليه لما أنزل عذابه بهم وعاينوه رأي العين. واضح؟ لأننا كحال فرعون أو هؤلاء الذين أشكوا على الهلاك والدخول في الموت، ففي هذه الحالة لا ينفعهم الإيمان إطلاقا. ثم يفرد الشيخ بابا يقول فيه باب ما يعترض به على ما قلنا والجواب عنه واعتقاد الكفر ألا خالق ولا مدبر للعالم إلا الله ومرادهم من آلهتهم وعدهم به مشركين. يقول فإن قيل إن فرعون منكر لله مدع لنفسه الربوبية والذي حاج إبراهيم زاعم أنه يحيي مع الله ويميت ومدع القدرة على ذلك، وإن فريقا من أهل الجاهلية يضيف الإهلاك إلى الدهر كما أخبر الله به عنه في قوله قال فرعون وما رب العالمين فمن ربكما يا موسى أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. هذا في حق فرعون. ويقول تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. وقال عز وجل وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قيل ليس فيما ذكر أنهم جاحدون لربهم البتة. هذا لا يتعارض مع ما ذكرناه آنفا. وليس في هذا الدليل إطلاقا على أنهم كانوا يقولون لا إله والحياة مادة، لأن بطلان دعواهم معلومة بالضرورة عند كل من له إحساس وفهم. ومن يعقل أن فرعون مولود مثله من أب وأم، مش هم شايفين فرعون مولود من أب وأم ويأكل ويشرب ويمرض وينام ويعتريه ما يصيب الناس ويراه كآحادهم بلا فرق، لا يمتري في أن دعواه ليست على ما يفهمها بعض المتمسلمين من هذه الأمة من أن قومه اعتقدوا له الربوبية وأنه مقاسم لله في التدبير والملك والحول والطول، فاتخذوه إلها لهم من دون الله أو معه، وأنه ادعى ذلك بينهم لنفسه فاعترفوا له به كدعوى أهل الطرق الصوفية ومن فسدت فطرته من طغام المسلمين ومتصوفيهم. وإن العاقل لا يخجل من حكاية مثل هذا عمن ينتمي إلى الإسلام. وإنما أراد فرعون بذلك أنه أحق بالاعتلاء والسيادة على أهل مصر، وأنه لا مزاحم له في الأمر والنهي والتشريع والطاعة والألوهية من جميع أهل المملكة، لأن الرب والإله هو الملك والمطاع والمعبود والمربي لمطيعيه. ولو على سبيل الوهم منهم فيه كقول الله عن يوسف عليه السلام وقال الذي ظن أنه ناد منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال ارجع إلى ربك فاسأله وقال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. وهو إنما يقصد في ذلك التلبيس والتهويش والمغالطة لموسى والتمويه على قومه كقوله ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. تكبر فجعله الله جعلها تجري من فوقه في الآخر، وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، كانوا بيعطيهم دليلا قويا، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، فأنت تراه يصدق بالملائكة أو جاء معه الملائكة مقترنين، ألا يدل هذا على أن فرعون كان يؤمن بهذا الغيب، كان مؤمن في ملائكة وهي من عالم الغيب. بل بالعكس إحنا يعني لو نظرنا في تاريخ الفراعنة نجد اهتماما كثيرا جدا بالموت وبالاستعداد للحياة الآخرة، يعني في أشياء لا يمكن أن يكونوا وصلوا إليها بالعقل إطلاقا، أكيد من دعوة الأنبياء والمرسلين كميزان الأعمال وتفاصيل الحياة في القبر وفي الآخرة، هذه أشياء كلها لا تأتي بالعقل وإنما أتت عن طريق الإيه؟ أخبار الوحي من الأنبياء. فهنا نلاحظ أن فرعون حينما قال أو جاء معه الملائكة مقترنين فهو مصدق بالملائكة ويتوقع صحة دعوى موسى بأن له إلها في السماء، لأنه إيه؟ قال إيه؟ فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا، يعمل لي بناء عالي جدا، أطلع شوف في السماء فوق فين هو الإله اللي موسى بيصفه بأنه فوق السماء. واضح؟ فيقول وإني لأظنه من الكاذبين، لكن خلينا نطلع فوق في ناطح السحاب ولا حاجة ونشوف، يمكن نشوف هذا الإله. ويستعمل ذلك على سبيل المكر والخداع لدفع موسى، كما يشاهد ممن خاف على سلطانه ومكانته في قومه يخادع في المناظرة، كالذي حاج إبراهيم في ربه، ومن لهم من الملك والرعية التي تنخضع بالمظاهر والتخويف والأغراض، بدليل أن الله عز وجل قال فاستخف قومه فأطعوه، فهذا استكشاف بالعقول، ما علمت لكم من غيري، ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يحقق هذا أنهم فروا حين افتضحوا وألجؤوا وبهتوا بالتحدي لهم أن يطردوا دعواهم، لأنه مستقر في فطر جميع الخلق أن الإحياء الذي هو نفخ الروح في الجسد والإماتة التي هي نزع الروح منه بغير الأسباب التي يقدر عليها الخلق من اختصاص الله، الإحياء والإماتة من غير أسباب، يعني زي مثلا بعض الناس بتتكلم على معرفة نوع الجنين، معرفة نوع الجنين وهو في بطن أمه، فيتشككون طيب والآيات اللي بتقول ويعلم ما في الأرحام، مفيش تعارض، لأن ده إذا كان العلم، إذا كان العلم بأسباب بآلات فيستوي بقى إنك بتشوفها بالأشعة أو السونار أو كذا، أو تشوفها بالمشرط يفتح وينظر يشوف الجنين ولد ذكر أم أنثى، ما هي أسباب، لكن الكلام في العلم بدون إيه الاحتياج لهذه الأسباب، وهذا هو الذي يستأثر الله عز وجل به. كذلك الإحياء والإماتة بغير الأسباب التي قد يمارسها البشر وتزهق بسببها الروح، القتل بأنواعه واضح، أو الإغراق أو نحو ذلك، لكن كلامنا فيما هو مختص بالله وهو نزع الروح أو إعادتها أو نفخ الروح بغير الأسباب التي يقدر عليها الخلق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.